الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي. مؤلف هذا الكتاب هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي القرطبي الأندلسي. كان من أئمة علماء الأندلس المتبحرين. سمع من الشيخ أبي العباس بن عمر القرطبي وحدث عن أبي علي الحسن بن محمد البكري، وقد انتفع بما صنف قبله من كتب التفسير. وفي تفسير القرطبي نراه ينقل عن الطبري وابن عطية وابن العربي وأبي بكر الجصاص وغيرهم. اشتهر القرطبي بورعه وتقواه وبزهده في الدنيا، وقد توزع وقته بين العبادة والتأليف. فمن أهم مؤلفاته الجامع لأحكام القرآن وشرح أسماء الله الحسنى والتذكرة بأمور الآخرة وغيرها من هذه الكتب الفريدة المتنوعة. وكان القرطبي مستقرا بمنية ابن الخطيب، وفيها توفي سنة 671 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يعد تفسير القرطبي من أهم كتب التفسير وأعظمها نفعا، وهو أهم مرجع للتفسير الفقهي عند المالكية. وقد حدد القرطبي منهجه وبين خطته وقدم لكتابه بمقدمة جاء فيها بأن أكتب فيه تعليقا وجيزا يتضمن نكتا من التفسير واللغات والإعراب والقراءات والرد على أهل الزيغ والضلالات وأحاديث كثيرة شاهدة لما نذكر من الأحكام ونزول الآيات، جامعا بين معانيهما ومبينا ما أشكل منهما بأقاويل السلف ومن تبعهم من الخلف. ولم يقصر القرطبي تفسيره على آيات الأحكام، بل فسر القرآن الكريم تباعا، وقد قدم لتفسيره بعدة مباحث عامة يتحدث فيها عن فضائل القرآن الكريم وكيفية تلاوته وإعراب القرآن وفضل تعلم القرآن معربا، ثم تحدث عن تفسير القرآن وفضل القائمين عليه. أفرد بعد ذلك القرطبي بابا لما جاء من الوعيد في تفسير القرآن بالرأي، ثم تحدث عن بعض المصطلحات القرآنية وحدد مفهومها كتحديده لمعنى السورة والآية والكلمة والحرف، ثم يفرد بابا للحديث عن إعجاز القرآن وشرائط المعجزة وحقيقتها. ومنه انتقل إلى تفسير آيات القرآن الكريم وسوره. الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي. من أهم المباحث البارزة في كتاب الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ذلك المبحث الذي جاء في إعجاز القرآن، والذي يبدأ فيه القرطبي بتعريف المعجزة بقوله: وسميت معجزة لأن البشر يعجزون عن الإتيان بمثلها. ثم يحدد القرطبي للمعجزة خمسة شروط، إن اختل واحد منها يبطل إعجازها. وهذه الشروط هي أن تكون مما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، وأن تخرق العادة، وأن يستشهد بها مدعي الرسالة على الله عز وجل، وأن تقع على وفق المتحدى بها المستشهد بكونها معجزة له، وألا يأتي أحد بمثل ما أتى به المتحدي على وجه المعارضة. ثم يتحدث القرطبي عن وجوه إعجاز القرآن الكريم، فينظر في كل ما سبقه من دراسات، ثم يجمل كل ما سبقه من آراء في هذا الجانب، ويحصرها في 10 وجوه لم يجمعها أحد قبله من دارسي أسلوب القرآن الكريم أو المعنيين بتفسيره. وتلك الوجوه هي: النظم البديع المخالف لكل نظم معهود في لسان العرب وفي غيرها، لأن نظمه ليس من نظم الشعر في شيء. وكذلك قال رب العزة: الذي تولى نظمه، وما علمناه الشعر وما ينبغي له. سورة ياسين. ومنها الأسلوب المخالف لجميع أساليب العرب، ومنها الجزالة التي لا تصح من مخلوق بحال. ثم يعقب على هذه الوجوه الثلاثة بقول ابن الحصار: وهذه الثلاثة من النظم والأسلوب والجزالة لازمة في كل سورة، بل هي لازمة كل آية. وبمجموع هذه الثلاثة يتميز مسموع كل آية وكل سورة عن سائر كلام البشر، وبها وقع التحدي والتعجيز. ومع هذا فكل سورة تنفرد بهذه الثلاثة من غير أن ينضاف إليها أمر آخر من الوجوه العشرة. وباقي الوجوه هي الإخبار عن الأمور التي تقدمت، الوفاء بالوعد، الإخبار عن المغيبات، ما تضمنه من العلم في الحلال والحرام وسائر الأحكام، الحكم البالغة، التناسب في جميع ما تضمنه ظاهرا وباطنا من غير اختلاف. أما الوجه الرابع فهو التصرف في لسان العرب على وجه لا يستقل به عربي، حتى يقع منه الاتفاق من جميعهم على إصابته في وضع كل كلمة وحرف موضعه. وبعد أن يعدد باقي الوجوه العشرة يعود إلى وجه ارتضاه غيره ولم يقبله القرطبي، بل يجمع أدلته على إثبات فساده، فيقول: ووجه 11 قاله النظام وبعض القدرية، إن وجه الإعجاز هو المنع من معارضته والصرفة عند التحدي بمثله، وإن المنع والصرفة هو المعجز دون ذوات القرآن. وذلك أن الله تعالى صرف هممهم عن معارضته مع تحديهم بأن يأتوا بسورة من مثله، وهذا فاسد، لأن إجماع الأمة قبل حدوث المخالف أن القرآن هو المعجز. فلو قلنا إن المنع والصرف هو المعجز لخرج القرآن عن أن يكون معجزا، وذلك خلاف الإجماع. وإن كان كذلك علم أن نفس القرآن هو المعجز، لأن فصاحته وبلاغته أمر خارق للعادة، إذ لم يوجد قط كلام على هذا الوجه. وفي تسفيه الرأي القائل بالصرفة أظهر القرطبي عناية خاصة بإثبات إعجاز القرآن من جهة نظمه، واستعان على ذلك بالكثير من آراء سابقيه، فقد نقل قول ابن عطية صاحب كتاب المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، وهو أن وجه التحدي في القرآن إنما هو بنظمه وصحة معانيه وتوالي فصاحة ألفاظه ووجه إعجازه، أن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علما، وأحاط بالكلام كله علما، فعلم بإحاطته أي لفظة تصلح أن تلي الأولى وتبين المعنى بعد المعنى، ثم كذلك من أول القرآن إلى آخره. ثم ينتقل القرطبي إلى الوقائع التي تثبت عجز العرب عن الإتيان بمثل نظمه، وإمعانا منه في إثبات إعجاز القرآن للبشر كافة، فهو يقارن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أوتي جوامع الكلم، بآيات من القرآن الكريم، ليصل في النهاية إلى القول بأن القرآن أعدل وزنا وأحسن تركيبا وأعذب لفظا وأقل حروفا. وهكذا يلاحظ اهتمام القرطبي بإعجاز القرآن ووجوهه حتى لقد أصبح بحثه هذا الكامل الذي لم يضف عليه، وبه أوصد الباب على الباحثين في وجوه إعجاز القرآن إلا من توسع في شرح وجه من الوجوه التي ذكرها القرطبي. الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي. وفي شرح القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن نراه يشرح آيات القرآن الكريم ويطيل الوقوف على فصيح ألفاظه وبليغ تراكيبه، فيتحدث عن بناء اللفظ ويبحث في أسباب جزالته وما قيل في معانيه وما ورد له من معان في لغة العرب، ثم يصل إلى المعنى الذي يناسب السياق. فهو حينما يفسر قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، يقف القرطبي على معنى الحمد فيقول الحمد في كلام العرب معناه الكامل، والألف واللام لاستغراق الجنس من المحامد، فهو سبحانه يستحق الحمد بأجمعه إذ له الأسماء الحسنى والصفات العلى. وقد جمع لفظ الحمد جمع القلة في قول الشاعر وأبلج محمود الثناء خصصته بأفضل أقوالي وأفضل أحمدي. فالحمد نقيض الذم، تقول حمدت الرجل أحمده حمدا فهو حميد ومحمود، والتحميد أبلغ من الحمد، والحمد أعم من الشكر، والمحمد الذي كثرت خصاله المحمودة. قال الشاعر إلى الماجد القرم الجواد المحمدي. وبذلك سمي رسول الله صلى الله عليه وسلم محمدا. وقال الشاعر فشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. والمحمدة خلاف المذمة، وأحمد الرجل صار أمره إلى الحمد، وأحمدته وجدته محمودا. تقول أتيت موضع كذا فأحمدته، أي صادفته محمودا موافقا، وذلك إذا رضيت سكناه أو مرعاه. ورجل حمد مثل همزة يكثر حمد الأشياء ويقول فيها أكثر مما فيها، وحمدة النار بالتحريك صوت التهابها. ثم يناقش القرطبي الرأي القائل بأن الحمد بمعنى الشكر، رأى الطبري والمبرد، ويستدل بأقوال العديد من المفسرين على بطلان رأيهم، ويثبت عدة فروق بين دلالة اللفظين، ثم يصل في النهاية إلى المعنى الذي يرتضيه هو. الصحيح أن الحمد ثناء على الممدوح بصفاته من غير سبق إحسان، والشكر ثناء على المشكور بما أولى من الإحسان. وعلى هذا الحد قال علماؤنا الحمد أعم من الشكر، لأن الحمد يقع على الثناء وعلى التحميد وعلى الشكر، والجزاء مخصوص، إنما يكون مكافأة لمن أولاك معروفا، فصار الحمد أعم في الآية لأنه يزيد على الشكر. ولعل أبرز ما يلاحظ في تفسير القرطبي اهتمامه بتتبع بنية اللفظ ودلالته مع الإكثار من آراء المفسرين وعلماء اللغة، وكثيرا ما يبحث في زيادة حروف اللفظ وأثر تلك الزيادة على دلالته، وإن كان قد لاحظ أن بعض الألفاظ كيفما كان التصرف في بنيتها فإن دلالتها تبقى واحدة، إلا أن الغالب هو أن يتبع زيادة المبنى زيادة في المعنى. وقد أكد ذلك في أثناء حديثه عن صيغ المبالغة وعن التشديد والإدغام. الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي. ونمضي مع القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن، ونراه يتنوع في مباحثه حينما يتحدث عن الحروف والألفاظ وقد تناثرت هذه المباحث في تفسيره وفي أثناء تفسيره المتنوعة. فهو مرة يتحدث عن الممنوع من الصرف وعلة المنع وأمثلة هذا الممنوع في لغة العرب وهو من أبواب النحو العربي، ومرة يتحدث عن معاني الحروف ومواقعها وما يقوله النحاة عن زيادة بعضها وما يراه هو من أهمية تلك الحروف ودلالتها وما إلى ذلك. كما كثرت وقفات القرطبي على نظم القرآن وهو يحاول إظهار فصاحة ألفاظه وبلاغة تراكيبه، ثم الوقوف على خصائصه المميزة التي جعلت منه نظما معجزا. وهو في هذا لم يختلف عمن سبقه من المفسرين بالمأثور الذين اهتموا بالحديث عن بناء الجملة وأطاب الحديث عن إعرابها، أما باقي الظواهر فقد تحدثوا عنها في حدود ما يخدم غرضهم من توضيح المعاني وتفسير الآيات. يقول القرطبي في مقدمة كتابه بأن أكتب فيه تعليقا وجيزا يتضمن نكتا من التفسير واللغات والإعراب والقراءات، ونكاد لا نجد له حديثا عن آية إلا وأتبعه بإعرابها. ذلك الإعراب الذي يعده القرطبي أول وأهم وسائله التوضيحية، وعليه يعول في استجلاء غوامض المعاني. فهو حينما يتحدث عن تفسير قوله تعالى الحمد لله رب العالمين يتحدث عن إعرابه وما يترتب عليه من المعاني، فيقول وأجمع القراء السبعة وجمهور الناس على رفع الدال من الحمد لله، وروي عن سفيان بن عيينة ورؤبة بن العجاج الحمد لله بنصب الدال، وهذا على إضمار فعل ويقال الحمد لله بالرفع مبتدأ وخبر، وسبيل الخبر أن يفيد، فما الفائدة في هذا؟ فالجواب أن سيبويه قال إذا قال الرجل الحمد لله بالرفع ففيه من المعنى مثل ما في قولك حمدت الله حمدا، إلا أن الذي يرفع الحمد يخبر أن الحمد منه ومن جميع الخلق لله، والذي ينصب الحمد يخبر أن الحمد منه وحده له لله يعني. وقد قال غير سبوي إنما يتكلم بهذا تعرضا لعفو الله ومغفرته وتعظيما له وتمجيدا، فهو خلاف معنى الخبر وفيه معنى السؤال. وعند تفسير قوله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، نجده يلتمس المعنى في إعادة ترتيب الجمل، يقول وفي الكلام تقديم وتأخير، التقدير وما كفر سليمان وما أنزل على الملكين ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت، فهاروت وماروت بدل من الشياطين في قوله ولكن الشياطين كفروا، هذا أولى ما حملت عليه الآية من التأويل وأصح ما قيل فيها ولا يلتفت إلى سواه. ثم يبين بعد ذلك الغاية البلاغية للتقديم والتأخير ويطيل الحديث عن البدل، ثم يستشهد بما يناسب أقوالهم اللغة العرب وشعرهم. وقد أسهب القرطبي في الحديث عن بعض الظواهر الأسلوبية لأن الغالب عليه هو الإيجاز في التنبيه على الظاهرة وحصر الحديث عنها في حدود توضيح المعنى، فإذا ما عرض له أسلوب من أساليب الاستفهام نجده يبين غايته إن كانت له غاية أخرى كالتقرير أو الاستهزاء والتوبيخ وما إلى ذلك من أغراض الأساليب الاستفهامية. وعند حديثه عن القسم يسهب في الحديث عن إعرابه ويوجز في إظهار غايته، وإن بهره جماد الإيجاز وسحر بلاغته في قوله تعالى ولكم في القصاص حياة، نجده يوجز رأيه في القول بأن هذا من الكلام البليغ الوجيز، وكي يثبت بلاغة الآية يقارنها بقولهم القتل أنفذ القتل، ثم يعقب بقوله وبين الكلامين في الفصاحة والجزل بون عظيم، ومثل هذا حديثه عن الحث في القرآن ومقارنته بالحذف في لغة العرب. الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي. ونمضي مع القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن حينما يتحدث عن مجازات القرآن والصور البيانية البلاغية، فيمر عليها مرور الكرام مرورا سريعا وكأنه ينبه عليها فقط، وقلما يشرح تشبيها أو يبين جمال استعارة والأثر الفني لكلا التشبيه والاستعارة في المعنى، بل يكتفي بالتلميح. وتبقى أولى الملاحظات قائمة، وهو أنه محصور في أضيق الحدود التي تبين المعاني. فعن التشبيه مثلا في قوله تعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. يقول القرطبي: كأنهم لا يعلمون تشبيه بمن لا يعلم، إذ فعلوا فعل الجاهل، فيجيء من اللفظ أنهم كفروا على علم. هذه الطريقة التي يتبعها القرطبي في كتابه، وإن كنا لا نعدم وجود ما يدل على حسن فهم لدور التشبيه في التعبير عن المعنى، ودقة في تتبع وجه الشبه وإظهار علاقته بالمعنى. وقد نبه القرطبي على الكناية ومواضعها في الآيات، فعند تفسيره لقوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يقول: والرفث كناية عن الجماع، لأن الله عز وجل كريم يكني، قاله ابن عباس والسدي. أما المجاز فقد تعرض له القرطبي في غير موضع، وإن كان يبدو الحرج في حديثه عن وجوده في ألفاظ وتراكيب القرآن الكريم. ويكفي أن ندلل على ذلك بما لمسناه في تفسيره لقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، حيث يقول: عموم متفق عليه، إما بالمباشرة إن أمكن وإما بالحكام. واختلف الناس في المكافأة هل تسمى عدوانا أم لا، فمن قال ليس في القرآن مجاز قال المقابلة عدوان، وهو عدوان المباح، كما أن المجاز في كلام العرب كذب مباح، لأن قول القائل: فقالت له العينان سمعا وطاعة، وكذلك: امتلأ الحوض وقال قطني، وكذلك: شكى إلي جملي طول السرى. ومعلوم أن هذه الأشياء لا تنطبق، وحد الكذب إخبار عن الشيء على خلاف ما هو به. ومن قال في القرآن مجاز سمى هذا عدوانا على طريق المجاز ومقابلة الكلام بمثله، كما قال عمرو بن كلثوم: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. وقال الآخر: ولي فرس بالحلم ملجم، ولي فرس للجهل بالجهل مصرح، ومن رام تقويني فإني مقوم، ومن رام تعويجي فإني معوج. يريد أكافئ الجاهل والمعوج لأنه امتدح بالجهل والإعوجاج. هكذا نلاحظه لا يبدي رأيا على غير عادته، بل يكتفي بما عرضه من نظرات الغير، وليس ذلك فحسب، بل يمر على الكثير من مجازات القرآن دون أن ينبه على وجودها، ويأخذ اللفظ بمعناه حتى ولو قامت قرينة مانعة من إرادة المعنى الأول. وهو في هذا كالكثيرين من المفسرين من أهل السنة الذين يأخذون بظهر الآيات ولا يلجؤون إلى المجاز إلا في الضرورات.